واخر يسال يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو سافرت ميلا لقصرت الصحابه، اقتداء بهذا الصحابي، فاني اسافر من الرياض الى الدرعيه فصليت العشاء قصرا في صلاتي، هل صلاتي صحيحه ام لا؟ لا هذا غلط، هذا مو سفر، السفر ما يعد سفرا، يحتاج للزاد والمزاد، وضبط العلماء في يومين قاصدين، هذه يعني مرحلتين يعني اربع فروض. اما الدرعيه الان والرياض فيه واحد، الدرعيه فيه سفر، الدرعيه اتصلت بالرياض وصارت محلا واحدا، فلا يقصد من الدرعيه والرياض حتى يعيد الصلاه اربعه، فلا يقصد الا في محل الا في سفر يعد سفرا، يعني مسافه يعدها الناس مسافه يعدها سفرا، يحتاج صاحب الى الزاد والماء يحمله معه لانه سفر، والغالب يكون 70 كيلو 80 كيلو، هذا هو غالب. نعم.